بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قبل الكلام على ما ذكره المؤلف رحمه الله، نرجع قليلا في عند قولي ولا يتخطى رقاب الناس. أنا ما أدري ما ذكرت لكم، يعني هل ذكرت لكم المذهب أو ذكرت لكم الراجح أم ماذا؟ هل قلت ولا يجوز ذلك، يعني يحرم أو يكره؟ يحرم، ها؟ ذكرت القولين؟ أنا ما أذكر. على كل حال، يعني لأن أحد الإخوة يعني سأل وأنا نسيت ماذا قلت. فالمذهب هنا ولا يتخطى رقاب الناس على الكراهة، على الكراهة، على أنه مكروه، يعني تخطي رقاب الناس مكروه إلا فيما استثناه، قال: إلا أن يكون إماما وليس له فرجة يدخل منها إلى المنبر إلا من خلال تخطي رقاب الناس، فهذا لا يكره بالاتفاق. أو يتخطى إلى فرجة، وقلنا الذي يتخطى إلى فرجة فهذا لم يتعد على أحد، لأن الذي ترك الفرجة هو الذي ترك حقه، وتخطيه هذا لتحقيق مصلحة وهي سد الفرج، كان الواجب عليه أن يفعل ذلك. هذا هو المذهب. لكن هناك وجه آخر في المذهب اختاره جمع من الأصحاب، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، إلى أنه يحرم، لا يجوز تخطي رقاب الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي تخطى يوم الجمعة: اجلس فقد آذيت. وهذا أمر، الأمر يقتضي الوجوب، وسماه أذى، والأذية للمسلم لا تجوز. فذهب جمع من الأصحاب إلى أنه لا يجوز، لكن المذهب على أنه يكره ذلك، على أنه يكره ذلك. نعم. كيف؟ هذا قول عند لبعض الحنابلة، أنه حتى المؤذن له حكم الإمام، إذا لم يوجد مكان يسير إليه لموضعه إلا هذا. نعم. طيب، قال رحمه الله: ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما. إذا دخل المصلي والإمام يخطب الجمعة فهنا لا يجلس لسماع الخطبة حتى يصلي ركعتين تحية المسجد، وهذا فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فلا يجلس حتى فليصلي ركعتين وليوجز فيهما، كما جاء عند مسلم في زيادة: وليوجز فيهما. هذه زيادة عند مسلم، والحديث أصله في الصحيحين، أصله في الصحيحين. فالإنسان إذا دخل حتى وإن كان الإمام يخطب فيجلس، يصلي ركعتين قبل أن يجلس. طيب، إن جلس ولم يصلي ركعتين ثم نبه أو تنبه، فالمذهب أنه يقوم ويأتي بالركعتين. قالوا: ما لم يطل الفصل، ما لم يطل الفاصل، يعني أن يكون يجلس جلوسا طويلا حتى ذهب عامة الخطبة، فهنا لا يقوم. لكن إذا لم يطل الفصل، قالوا المستحب في حقه أن يقوم ويؤدي تحية المسجد، أيضا بناء على الحديث الذي في الصحيح في الرجل الذي جاء وجلس، قال: صليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم ويصلي ركعتين. وتحية المسجد كما تقدم معنا هي سنة، وهذا مذهب جماهير أهل العلم أنها سنة وليست واجبة، واستثنوا من سنيتها المذهب، استثنوا صور لا يستحب فيها تحية المسجد. طبعا هذا إذا جاء في غير وقت النهي، أما في وقت النهي فلا يصلي تحية المسجد على المذهب، لكن إذا قالوا إذا جاء في غير وقت النهي فإنه يستحب في حقه تحية المسجد، إلا يعني صور ذكروها، من هذه الصور مثلا قالوا قيم المسجد، ومنها من يدخل المسجد الحرام لأن تحيته الطواف فيبدأ بالطواف ولا يصلي تحية المسجد، ونعم غير ذلك، يعني ذكروا صورا يستثنى فيها تحية المسجد. نعم، لو دخل وهو يؤذن، طبعا إن كان في غير يوم الجمعة فالأفضل في حقه أنه يستمع الأذان ويردد إذا كان في غير يوم الجمعة، لأنه ليس بعد الأذان شيء ينتظره فيؤخر صلاة التحية إلى بعد الأذان. لكن إذا دخل والإمام والمؤذن يؤذن لصلاة للجمعة وبعد الأذان سيخطب، فالعلماء مختلفون في مسألة هل يردد أو يصلي ركعتين حتى يدرك الخطبة، حتى يدرك الخطبة، والأمر في ذلك على كل حال واسع، الأمر في هذا واسع، ولا أعلم في هذه المسألة نص يمكن المصير إليه. فإن ردد وحصل يعني الترديد ثم صلى ركعتين فلا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك، وهذا يعني لعله الأقرب. وإن صلى وهو يؤذن أيضا لا حرج في ذلك، الأمر فيه سعة في هذا الأمر. نعم، هذا الكلام على الجمعة، كلام في الجمعة، ها غير الجمعة هو ليس فيها، لا هي المسألة يعني على الأفضلية، نقول في غير الجمعة الأفضل أن يردد حتى يحصل فضيلة الترديد ثم يصلي تحية المسجد بعدها، لأنه لن يفوته شيء. لكن إذا جاء يوم الجمعة وفيه أذان، بعد الأذان خطبة والخطبة يجب استماعها، فهل نقول له ردد خلف الأذان وتكبر بعد انتهاء الأذان ولو قام الإمام يخطب، أو تصلي وقت الأذان حتى تدرك الخطبة؟ أقول الأمر في هذا واسع، ليس في المسألة نص. بعض العلماء يذهب إلى أن استماع الخطبة واجب واستماع الأذان مستحب، فيصلي وقت الأذان ليدرك الواجب، لكن هذا يعترض عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل أن يقوم ويصلي ركعتين، مع أن صلاة الركعتين سنة، واضح؟ فالذي يظهر والله أعلم أن الأمر فيه سعة، وإن كان الأقرب، أقول الأقرب أنه يحصل الفضيلتين، يحصل الفضيلتين ويوجز في الركعتين. نعم. ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا له أو لمن يكلمه. نعم، قال ولا يجوز الكلام والإمام يخطب. الكلام وقت الخطبة المذهب على أنه لا يجوز، يحرم، وإن تكلم فإنه لا جمعة له، أي لا جمعة له كاملة، لا جمعة له كاملة. وجاء في بعض الأحاديث أنها تحتسب ظهرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، إذا قلت في الصحيحين متفق عليه، إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب، إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، فقد لغوت، هذا في الصحيحين. وجاء في غير الصحيحين في المسند وفي بعض السنن ومن لغى فلا جمعة له، ولكن هذا الحديث متكلم في إسناده. لكن جاء في أحاديث أخرى عند أبي داود أن من لغى أو تخطى الرقاب فتحتسب له ظهرا، تحتسب فتكون له ظهرا، يعني لا جمعة له، يكون أجره أجر ظهر وليس أجر جمعة. وهذا الحديث حسنه بعض أهل العلم، أن من لغى يعني تكلم أو تخطى، وهذا من الأدلة التي استدل بها من قال بأن التخطي يحرم كما ذكرنا. التكلم في أي في أثناء الجمعة المذهب على أنه لا يجوز، المذهب على أنه لا يجوز، ولكن لا يجوز إذا كان يسمع الخطبة، يسمع الخطبة. أما إذا كان لا يسمع الخطبة فالإنصات ليس واجبا في حقه، فيجوز له أن يذكر الله أو يقرأ القرآن أو يسبح، ولو تكلم فلا إشكال عليه لأنه لا يسمع الخطبة، والإنصات إنما يكون بحيث يسمع، بحيث يسمع. واستدلوا على وجوب الإنصات بقوله تعالى، عموم قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. جاء عن بعض المفسرين أن المراد به الخطبة، وإن كان أكثر المفسرين على أن المراد به قراءة القرآن في الصلاة. وأيضا الحديث الذي ذكرناه، إذا قال لصاحبه وهو والإمام يخطب أنصت فقد لغى، فقد لغى. فهذه كلها أدلة تدل على وجوب الإنصات، على وجوب الإنصات. والإمام أحمد له عدة روايات في مسألة الإنصات، عدة روايات هي تدل على الخلاف في هذه المسألة. فهناك رواية بأنه لا يجوز الكلام ويجب الإنصات، وهناك رواية بجواز الكلام وعدم حرمته، وهناك رواية بالكراهة، وهناك رواية بأنه يجب الإنصات لمن يسمع الخطبة ولا يجب على من لا يسمع، وهي المذهب كما قلنا. نعم، هذه عدة روايات في المذهب في هذه المسألة. طيب، هل هناك أمور مستثنات في مسألة الإنصات وعدم الكلام؟ المذهب يستثنون رد السلام، ويستثنون الحمد والتشميت في العطاس، ولكن يقولون يقوله سرا، ويستثنون أيضا الكلام الذي لحاجة كتحذير ضرير يخشى أن يقع في حفرة أو نحو ذلك، فقالوا هذا يستثنى لأن مثل هذه الأشياء قد تصح في الصلاة، مثل تحذير الضرير قد يصح ولو في الصلاة، فلذلك قالوا إن مثل هذه الأحوال لا تضر، لا يضر الكلام بها في أثناء الخطبة، في أثناء الخطبة. هناك طبعا رواية أخرى بأنه لا يجوز الكلام مطلقا حتى ولا هذه الأشياء، لا رد السلام ولا تشميت العاطس، ولكن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من المستثنات، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مما يستثنى في المذهب. فإذا المذهب استثنى رد السلام وتشميت العاطس والحمد للعاطس والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والكلام الذي لضرورة أو لحاجة كتنبيه ضرير. نعم، والتأمين. نعم نعم، والتأمين كذلك. نعم، ها اي ما يسمع الخطبة إما لصمم أو لبعده، لأن في السابق ما كان في مكبرات صوت، فقد يكون بعيد عن الإمام ما يدري ماذا يقول الإمام. كيف؟ لا لا، ما إذا كان يسمع فيلزمه الصمت والإنصات حتى ولو كان، لأنه سيكون فيها قرآن وفيها حديث. نعم. طيب، قال: إلا له أو لمن يكلمه. أيضا مما هو مستثنى في الكلام في الخطبة، قال: إلا له أو لمن يكلمه، أي إلا له، والضمير يعود لمن؟ للخطيب، يعني يجوز له الكلام، الخطيب يجوز أن يتكلم في خارج الخطبة، خارجا عن الكلام الذي يقال في الخطبة. أو لمن يكلمه، أو لمن يكلمه، يعني لمن يكلم الإمام، لمن يكلم الإمام. فالإمام يجوز له أن يتكلم في الخطبة، ويجوز لمن يكلمه الإمام. فلو كان الإمام هو الذي تكلم مع إنسان فقال له اجلس أو قال له قم فصلي ركعتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ها، فهذا يجوز فيه الكلام. وكذا من يكلم الإمام كما في حديث سليك الغطفاني لما جاء فكلم النبي صلى الله عليه وسلم، هلكت الماشية وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الاستسقاء، واضح؟ فهذا احتجوا به على أنه يجوز للإمام للخطيب أن يتكلم، ويجوز لمن يكلم الخطيب أن يتكلم، هذه من المستثنات. واحتجوا بهذه الأحاديث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الرجل الذي تخطى الرقاب اجلس فقد آذيت وآنيت، والذي جلس ولم يؤدي تحية المسجد قال صليت ركعتين قم فصلي ركعتين. ومن يكلم الإمام احتجوا بحديث الأعرابي الذي دخل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم الاستسقاء، وكلها أحاديث صحيحة. إضافة إلى ما ذكرناه من المستثنيات، استثنوا رد السلام، واستثنوا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وتشمية العاطس، والحمد، والكلام الذي لحاجة. وهذه الأحوال محل خلاف حتى في المذهب، لكن هذا هو المذهب عند المتأخرين. نعم. هل له أن يكلم الخطيب لو أخطأ في آية مثلاً أو في حديث؟ أي نعم، تكليم الخطيب مطلقاً يجوز إذا كان، لا إذا كان لحاجة طبعاً، ما يكون للعبث، إذا كان لحاجة. نعم. ها؟ أي هم قالوا في سره. نعم. نعم. ويجوز قبل الخطبة وبعدها. نعم، ويجوز أي الكلام قبل الخطبة، لأنه لم يدخل وقت المنع، ووقت المنع خصه النبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ والإمام يخطب. إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب، أي حالة كون الإمام يخطب. أما إذا كان الإمام ساكت أو لم يبدأ بالخطبة فهنا ليس محل نهي، ليس محل نهي. قالوا قبل الخطبة وبعدها. بعدها يشمل ما بين الخطبتين، وما يشمل ما بعد الخطبة الثانية، ويشمل ما بعد الخطبة الثانية. فالمذهب أنه قبل الخطبة وبين الخطبتين وبعد الانتهاء من الخطبة يجوز الكلام فيه. وأيضا قالوا ووقت الدعاء، وفي المذهب قولان في هذه المسألة، أن وقت الدعاء يجوز فيه الكلام، لأنه قالوا انتهى من أركان الخطبة التي يجب استماعها، فالدعاء ليس من أركانها. ولكن الأرجح في المذهب هو أن الدعاء تابع للخطبة، تابع للخطبة، لا يجوز الكلام فيه، لا يجوز الكلام فيه. نعم. باب صلاة العيدين. هنا الآن انتهى المؤلف رحمه الله من الكلام على صلاة الجمعة وهي أحد الأعياد، وانتقل إلى باب جديد وهو باب صلاة العيدين، باب صلاة العيدين. والعيد في اللغة مأخوذ من العود، وهو التكرار، وهو الذي يجيء مرة بعد مرة، وهو الذي يتكرر في كل عام أو في كل أسبوع أو في كل وقت، يسمى عيدا. والأعياد هي المناسبات التي تتكرر في العام، هي المناسبات التي تتكرر في العام. وهذه المناسبات منها ما هي مناسبات دينية، ومنها ما هي مناسبات ليست دينية وإنما هي من العادات. وفي في في في في الشرع الأعياد ثلاثة، في الشرع الأعياد ثلاثة: عيدا الفطر والأضحى، وهو الذي يتكرر كل عام مرة، وعيد الجمعة، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم عيدا كما مر معنا، وهو عيد يتكرر في الأسبوع مرة. وهذه الأعياد هي التي شرعها الله عز وجل لنا، وأما ما سواها من الأعياد فلا يجوز الاحتفال بها ولا اتخاذها عيدا، سواء كانت أعيادا دينية وهذه التحريم فيها أعظم، أو كانت أعيادا ليست دينية وإنما هي عادات يتخذها الناس، فأيضا هذا يلحقه المنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة وجدهم يحتفلون بأعياد اعتادوا عليها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما إن الله قد أبدلكم بخير من ذلك، عيد الفطر بعيدي الفطر والأضحى، فدل على أنه نهاهم عن أن يحتفلوا بغير عيدي الفطر والأضحى. فلا يجوز اتخاذ يوم من الأيام عيدا كعيد الفطر والأضحى يعظم ويكرم وتكون له أعمال خاصة يحتفل فيها به، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأنه مصادمة ومعارضة لأعياد المسلمين، ولو كانت أعيادا عادية، يعني بمعنى أنها من العادات وليست تتخذ دينا، لأن فيها تعظيم لهذه الأيام، ولا يجوز تعظيم مثل هذه الأيام. فإذا الأعياد التي شرع الله عز وجل لنا تعظيمها والقيام فيها بأعمال شرعية وأعمال عبادية هما هذه الأعياد الثلاثة التي ذكرنا. نعم. وهي فرض كفاية. قال: باب صلاة العيدين. الكلام هنا على أحكام الصلاة التي تؤدى في هذين العيدين، في هذين العيدين، وإلا فالعيد له أحكام أخرى تتعلق به لا تذكر هنا، مثل ما يتعلق بصيامها، هذا يذكر في باب الصيام أو في كتاب الصيام، لكن هنا سيتكلم عن ما يتعلق بصلاة العيد وما يرتبط بها من أحكام. قال: وهي فرض كفاية، هي يعني صلاة العيد، وليس المقصود الاحتفال بالعيد أو الفرح بالعيد أو لباس العيد، وإنما الكلام هنا على صلاة العيد نفسها. قال: وهي فرض كفاية. المذهب أن صلاة العيد فرض كفاية، والفروض والواجبات إما أن تكون فروضا عينية، أي واجبة على كل واحد من المسلمين ممن يعني توفرت فيه شروط الوجوب والفرضية، أو أن تكون فرض كفاية، وهي الفرض الذي إذا قام به البعض سقط على الباقين، أو قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. فصلاة العيد فرض كفاية على المذهب، فرض كفاية، ليست واجبة على الأعيان، ليست واجبة على كل مكلف، وإنما هي فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي من المسلمين في البلد أصبحت في حق البقية سنة، أصبحت في حق البقية سنة مستحبة، ليست فرضا. هذا هو المذهب. والدليل على مشروعيتها أو فرضيتها، هناك أدلة عامة، هناك أدلة عامة تدل على الأمر بأداء صلاة العيد، الأمر بأداء صلاة العيد، منها قوله تعالى: فصل لربك وانحر. حملوا الأمر بالصلاة هنا على صلاة العيد، وانحر يعني نسك الأضحية، فهذا أمر واجب. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده داوموا على أداء صلاة العيد، وهذا أمر متواتر ومجمع عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد، ولذلك مشروعية صلاة العيد محل إجماع من حيث المشروعية، إنما الخلاف في مسألة الوجوب، أما المشروعية فهي محل اتفاق عند أهل العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج لصلاة العيد وأمر النساء أن يخرجن حتى الحيض وذوات الخدور. فهذه النصوص تدل على إيش؟ على الأمر بصلاة العيد وعلى فرضية صلاة العيد. طيب، ما الذي جعلهم يقولون إنها فرض كفاية؟ الذي جعلهم يقولون إنها فرض كفاية لأن هذا الأمر الذي جاء في صلاة العيد جاء ما يصادمه ويعارضه، وهو حديث الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن فرائض الإسلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع، فدل على أن ما سوى الخمس تطوع، ما سوى الخمس تطوع. وقولهم بأنها فرض كفاية قالوا لأنها من أعلام الدين الظاهرة التي يدعى إليها الناس، فلا بد أن تكون قائمة. فإذا نقول بأنها فرض كفاية على البعض، وبقية المسلمين تصبح في حقهم سنة مستحبة، سنة مستحبة. واضح؟ هذا هو المذهب. هناك رواية طبعا في المذهب أنها فرض عين وليست فرض كفاية، وهذه الرواية رجحها شيخ الإسلام وابن القيم وجماعة من المحققين من أهل العلم، رجحوا ذلك. لكن الأرجح والأظهر هو ما ذهبوا إليه في المذهب، وهو أنها فرض كفاية وليست فرض عين، فرض كفاية وليست فرض عين، وإنما قيل بأنها فرض كفاية لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقامها وداوم على القيام بها، وكذا أصحابه من بعده والخلفاء الراشدين كلهم أقاموها، ما يدل على أنها من أعلام الدين التي لا بد أن تكون قائمة وظاهرة في البلد. وأما أن نقول بأنها واجبة وفرض على الأعيان فهذا لا دليل عليه، هذا لا دليل عليه. نعم. إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام. نعم، هذا يدل على أنها فرض كفاية، أو هذا يعني مأخوذ من كونها فرض كفاية، لا بد أن يقوم بها من يكفي. فقال إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام، يعني أرغمهم بالقوة على إقامتها، أرغمهم بالقوة على إقامتها. فالإمام إذا ترك جماعة من الناس في بلد من البلدان ترك اتفقوا على ترك القيام بصلاة العيد فإنه يلزمهم ولو بالقوة، ولو بالقوة. قالوا لأن هذه صلاة العيد من أعلام الدين الظاهرة، لا بد أن تكون ظاهرة في البلد. طيب، لو تركوها من غير اتفاق وإنما تكاسلا، فهل يقاتلهم عليها، يعني يرغمهم عليها أو لا؟ مسألة محل خلاف. لكن بعض الشراح في المذهب قالوا إنما يقاتلهم إذا اتفقوا على تركها وتركوها، اتفقوا على تركها وتركوها. أما أن لا يتفقوا على تركها وإنما جاءت صلاة العيد فلم يخرج لها أحد، لكنهم لم يتفقوا على تركها، لم يتمالأوا على أن يتركوها، وإنما تركوها هكذا كل يعني لم يخرج، فلم يجتمع مع الإمام 40، لأن لها من الشروط مثل ما لصلاة الجمعة، فلم يجتمع من تقام بهم صلاة العيد، فهل يقاتلهم الإمام؟ لا يقاتلهم الإمام لأنه لم يتفقوا على تركها. واضح؟ لكن لو اتفقوا على تركها، تمالأوا وتواطؤوا على أن يتركوها وتركوها ولم يقيموها في البلد، فهنا يرغمهم ويلزمهم ويقاتلهم الإمام عليها، لأنها من أعلام الدين الظاهرة كبقية الصلوات وفرائض الدين الظاهرة التي لا بد من إظهارها في البلد. نعم. ووقتها كصلاة الضحى وآخره الزوال. نعم، قال ووقتها أي وقت صلاة العيدين الفطر والأضحى كصلاة الضحى. وقت صلاة الضحى ما هو؟ تقدم أن وقت صلاة الضحى يبتدئ من حين ارتفاع الشمس قيد رمح، من حين ارتفاع، لأن ما قبله وقت نهي اللي هو وقت خروج الشمس، إلى الزوال، لأن عند الزوال هذا وقت أيضا نهي، هذا هو وقت صلاة الضحى. فوقت صلاة العيدين كوقت صلاة الضحى، كوقت صلاة الضحى. والدليل عليه في مسألة أنها وقت صلاة الضحى حديث عبد الله بن بسر عند أبي داود وأبي ماجه، هو حديث صحيح صححه جماعة من أهل العلم، أنه حضر صلاة الفطر أو الأضحى واستنكر تأخر الإمام، فقال إنا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم قد فرغنا، وذلك حين التسبيح يعني أن وقت صلاة الضحى حين التسبيح. متى يكون التسبيح؟ تسبيح يعني إيش؟ سبحة الضحى. تسبيح يعني صلاة الضحى، واضح؟ وهذا لا يكون إلا عند طلوع الشمس، فتأخره حتى تجاوز هذا الوقت تأخر عن الوقت الذي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم لها، فكان يصليها وقت التسبيح. وقت التسبيح هو هذا عند طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس حينما ترتفع قيد رمح، وآخره الزوال، دليل على أن آخر وقتها وقت الزوال. هذا محل يعني اتفاق عند أهل العلم، لكن دليله قالوا حديث أبي عمير بن أنس بن مالك عن عمومة له من الأنصار أنهم قالوا غم علينا هلال الفطر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا جاء آخر النهار جاء ركب وشهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وأن يخرجوا للعيد من الغد. ما وجه الشاهد في هذا الحديث؟ الحديث أخرجه أحمد وبعض أصحاب السنة، وهو حديث صحيح أو حسن. ما الدليل فيه؟ ما وجه الاستشهاد فيه أو وجه الدلالة فيه؟ لم يصلوا في نفس النهار، لأنه بعد الزوال في آخر النهار. لو كان هذا وقت للعيد لصلاة العيد لصلوها في وقتها، ولكن أمرهم أن يخرجوا من الغد فيصلوها، والمذهب أنهم يصلونها قضاء، والمسألة خلافية هل هي قضاء أو أداء، مسألة خلافية، لكن المذهب يرون أنها قضاء، يصلونها من الغد قضاء. فهذا يدل على أن وقت صلاة العيد كوقت الضحى من طلوع الشمس إلى الزوال، هذا هو وقت صلاة الضحى. والسنة طبعا أن تؤدى في أول النهار، في أول النهار، هذه هي السنة. نعم. فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد. نعم، إذا لم يعلم بالعيد إلا بعده، بعد إيش؟ الضمير يعود إلى الزوال، إلا بعده، إلا بعد الزوال، يعني مثل ما جاء في حديث أبي عمير أنهم ما علموا غم عليهم الهلال فظنوا أن هذا يوم رمضان، فجاءهم الركب وناس مسافرين جاءوا وشهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم وقت العصر، جاءوا آخر النهار شهدوا أنهم رأوا الهلال في مسيرهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا لأن هذا يوم عيد، ولكن فاتت صلاة العيد لأنه فات وقتها. ماذا قال لهم؟ وأمرهم أن يخرجوا من الغد، أمرهم أن يخرجوا من الغد فيصلونها من الغد قضاء، يصلونها من الغد قضاء، لأن هذا ليس عيد، اليوم عيد، اليوم الذي فات فيه هو العيد، وغدا ليس هو يوم العيد، ولكنهم يصلونها قضاء. طيب، نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.